أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء وصلنا إلى آية مهمة مباركة لنا معها وقفة مباركة بإذن الله تعالى، ألا وهي قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال أولا في هذه الآية كلمة، يعني نتكلم عن معناها أو نذكر معناها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، خسارة أي هلاكا. فربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، وننزل عليك من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين، ورحمة لهم دون الكافرين، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم الله بذلك الجنة وينجيهم من بذلك من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله تعالى أنعم بها عليهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الله: ولا يزيد هذا الذي ينزله عليك محمد من القرآن الكافرين به إلا خسارا، أي إهلاكا، لأنهم كلما نزل فيه أمر من أوامر الله أو أمر من الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، فلم يأتمروا الأمر ولم ينتهوا عن عما نهاهم الله تعالى عنه، فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار، ورجسا إلى رجسهم قبل ذلك. وأيضا ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسند حسن عن قتادة قال: وننزل القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين به إلا خسارا، أنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعله لنا كذلك يا رب، اللهم اجعله لنا شفاء ورحمة للمؤمنين يا كريم، اجعلنا من المؤمنين. وقال السعد رحمه الله تعالى في تفسيره قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال: فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آيات الله أي آياته إلا خسارا، إذ تقوم به الحجة عليهم. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل، هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله، نسأل الله التوفيق، نسأل التوفيق. وقال حافظ كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه: تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أن يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. أيها الحبيب الغالي، الاستشفاء بالقرآن الكريم شيء عظيم، ولذلك جاءت عدة آثار بالاستشفاء بالقرآن الكريم. وبادئ ذي بدء، القرآن في هذه الآية التي ذكرناها ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، يدلل على أن القرآن شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان كذلك. ولذلك عدة أحاديث وعدة أثار تدلل على أن القرآن شفاء لأمراض الأبدان أيضا، كما أنه شفاء لأمراض القلوب من الجهل والكفر والحقد والضغينة والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، كذلك القرآن الكريم شفاء لأمراض الأبدان. منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا على حي ولم يقروهم لم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فجاءوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق، فإن سيد الحي سليم، فقالوا إننا لا نرقي لكم لأنكم لم تقرونا، فقالوا نعطيكم جعلا، فاتفقوا معهم على أن يعطوهم قطيعا من غنم 30 شاة. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فرقاه بفاتحة الكتاب فقال فكأنما نشط من عقال. ولما أخذوا القطيع من الغنم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال له ما يدرك أنه رقية، وقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم. ورأى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد لا بأس به وهو إسناد محتمل للتحسين عن الصلت التميمي رضي الله عنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية، فإن عندنا معتوها في القيود، فقلنا نعم. قال فجاءوا بالمعتوه في القيود، قال الصلت التميمي فقرأت بفتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية وأنفث عليه ينفث الريق عليه، قال فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم جعلا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أكلت برقية حق صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة وصحيح ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة ترقيها من عارض أصابها، فقال عالجيها بكتاب الله. وأيضا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه جعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفث عليه ولكن تقرأ المعوذات ولكن تمسح بيد نفسه صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، والحديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وسعد بن أبي وقاص أيضا حديثه ثابت في صحيح البخاري لما مرض وعاده الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وضع يده على جبهته وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشفيه وأثبه وأتمم له وجرته، أصل الحديث البخاري. وكذلك يعني هذه الآثار ينظر إلى القراءة ينظر فيها ويستفاد منها من في أقسام القراءة أنه جاءت قراءة مجردة، يعني مجرد القراءة نافعة وفيها بركة وخير ورقية مباركة بكتاب الله تعالى، وجاءت أحاديث تثبت قراءة مع النفس كما كان الرسول ينفث على نفسه ويقرأ الفلق والإخلاص والناس ينفث ويمسح بهما على بدنه، وإذا مرض أحد من أهل نفث عليه بالمعوذات. وجاءت أيضا أحاديث فيها قراءة فيها نفث مع شيء من رطوبة الريق، وجاءت أيضا قراءة مع المسح، وأيضا قراءة مع وضع اليد على مكان الألم فكل هذه ينظر الإنسان في الحال المناسب للمريض، قد يكون الحال المناسب له مثلا أن يقرأ فقط لأنه مثلا يخشى من عدوى طبية مثلا بعد أمر الله تعالى، وكذلك الحل والحرمة إذا كان إنسان يقرأ على إنسان لا تحل له، وهذا أؤكد عليه على إخوان المعالجين لا يجوز له أن يضع يده عليها إطلاقا سدا لباب الذريعة وكذلك إغلاق لما حرم الله تبارك وتعالى، فتقرأ فقط. أما إذا كان إنسان يجوز لك أن يعني تصافحه أو تضع أو من ذات محرم أو ما شابه ذلك فلا مانع أن تقرأ وتدفل عليه وتضع يدك على الموضع الذي يتألم وغير ذلك. وأيضا في الأصل أنه الإنسان يعني كلما كان يرقي نفسه كان ذلك أفضل وأحسن وأكمل. وأما إذا طلب الرقية فلا بأس بذلك أيضا، ولعله يرغب مثلا في أن يلقيه غيره إما لصغر سنه أو رغبته في قراءة رقية مطولة مثلا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، عليه الصلاة والسلام. نعم، في الصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاستشفاء بالقرآن الكريم يكون في استقامة الحال وصلاح القلب، وكذلك يكون بصحة الأبدان بإذن الله تعالى وشفاء الأبدان من عللها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفاءين، عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. يعني هذا الحديث يدل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن القرآن شفاء، والله قال أيضا: ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا تحرم نفسك هذه البركة العظيمة، بركة الشفاء في القرآن الكريم. وروى ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن. والإمام القيم له كلام نفيس في تفسير القيم، قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذه مهمة جدا. يعني لفظة من هنا في هذه الآية إخواني هي لبيان الجنس لا للتبعيض، لأن القرآن كله شفاء. يعني بعض العلم فعلا ذكر أنه يحتمل أن تكون من للتبعيض ليست لبيان الجنس، وهذا في الحقيقة خطأ، ولكن الصواب في هذا الموطن أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما في الآية المتقدمة، ألا وهي قول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كل القرآن هدى وشفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله تعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد: انطلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفر في سفرة سفراء حتى نزل على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفهم، فندغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عندهم عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء، فهل عندكم عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقي فقال الذي رقي: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، رضي الله عنهم. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، هو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوى بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال ابن القيم: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: والصحيح أن منها هنا لبيان الجنس، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قال: منها هنا الصحيح فيها أنها لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. اللهم وفقنا للاستشفاء بالقرآن يا رب. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على داء بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي، والاستدلال بذلك على سائر هذه الأنواع. أيها الحبيب الغالي، هذا كلام نفيس جدا، ولذلك عندنا كلام أيضا رائع للعلامة ابن باز رحمة الله عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: العلاج بالقرآن هو النفث بالقرآن، يقرأ على إنسان مريض في صدره أو على يده أو قدمه أو قدمه أو رأسه من الآيات القرآنية الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، والمعوذتين، أو غيرها أو غيرها من الآيات، يقرأ ينفث عليها على محل المريض، على محل المريض. هذه هي القراءة الشرعية، ويدعو مع ذلك مع القراءة يدعو بالدعوات الشرعية مثل: اللهم أذهب البأس، اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم. ومن دعائه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، كما رقاه به جبريل، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه دعوات طيبة يكررها ثلاثا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، يكررها ثلاثا. وإذا دعا: اللهم اشفيه وعافيه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا يصرف السوء سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أشبه ذلك كل طيب. المهم أن يدعو له الشفاء، ويقرأ ما تيسر من القرآن من الآيات أو السور، ومن أهمها الفاتحة وآية الكرسي وقل هو أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهنا أيها الحبيب الغالي مسألة مهمة، ألا وهي تعليق التمائم، تعليق التمائم من القرآن الكريم أو من ذكر ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. قال القرطبي: على هذا جماعة أهل العلم لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله تعالى وكتابة رجاء الفرج وكتابه رجاء الفرج والبر من الله، فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روى عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من نوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضب وعقابه وسوء عباده ومن شر الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. وهذا حفظه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة. فإن قيل قد روي أن الرسول قال: من علق شيئا وكل إليه. ورأى ابن مسعود على أم ولده كميمة مربوطة فجبذها جبذا شديدا فقطعها، وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم قال: إن التمائم والرقى والتولة شرك. قيل: ما التولة؟ قال: ما تحببت به المرأة لزوجها. وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت الرسول يقول: من علق شيئا فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وقال: قلنا قال الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوز، والودعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة، ومعناه عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتم الله عليه صحته وعافيته من تعلق ودعة، وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله تعالى له، أي فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. قال: وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد، ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء، وذلك لا يصرف إلا الله وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، قبل نزول البلاء وبعده، يعني من أقول ممن ذهب إلى عدم أو إلى عدم تعليق التمائم ابن مسعود وابن عباس، وظهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم عبد الله بن عكيم رضي الله عنهم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الرقى والتمام والتولة الشرك. وقالوا من أجل سد الذرائع، وقالوا لو علق لابد أن يمتهن المعلق عليه فيحمله، فلابد أن يمتهنه المعلق عليه فيحمله حال قضاء الحاجة والاستنجاء وما شبه ذلك. قال القرطبي: وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه أو بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان، إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا. وقول صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكل إلى غيره، لأن الله تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن سعيد بن مسيب عن التعويذ أي يعلق، قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به، وهو على أن المكتوب قرآنا. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلق الإنسان. أقول يا إخواني، قال الإمام النووي رحمة الله عليه أيضا في المجموع، روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن وقال: لا بأس به. وقال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا، إنه إن رقى بما لا يعرف، إن رقي بما لا يعرف أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز، وإن رقى بكتاب الله تعالى أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به. وقال الإمام الحافظ حجر رحمة الله عليه في فتح الباري بعد أن ذكر أحاديث النهي عن تعليق التمائم: هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. وقال السندي رحمة الله عليه العلامة نور الدين بن عبد الهادي، بن عبد الهادي السندي، قال في شرح على النسائي: وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعد ذلك. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التميمة إذا كان فيها اسم لا يعرف معناه، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك، ولأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه. أما إذا كانت التميمة لا تشتمل إلا على شيء من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته، فنقول قد اختلف أهل العلم أو اختلفت الآراء فيها على النحو الآتي: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه إلى جواز ذلك، يعني إذا كانت التميمة لا تشتمل إلا على شيء من القرآن وأسماء الله وصفاته، كتب الإخلاص في ورقة، كتب الفلق في ورقة أو ما شابه ذلك، الفاتحة أو غير ذلك، أو دعاء فقط في ذكر اسم الله. فذهب جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى جواز ذلك، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وحملوا حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك على التمائم التي فيها الشرك. والرواية الأخرى عن إمام أحمد: حرمة التميمة، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين، واحتج هؤلاء كما ذكرنا وأشرنا بعموم النهي في الأحاديث ولا مخصص للعموم. ثانيا: سد الذريعة. ثالثا: إذا علق يعني قال يخشى الامتهان. وقال القاضي من الحنابلة رحمة الله عليه: يجوز حمل هذه الأخبار المانعة على اختلاف حالين، فهي إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه فهذا لا يجوز، لأن النافع والله والموضوع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع والدافع. ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية كما تعتقد أن الدهر يغيرهم فكانوا يسبونه. أقول للأحبة الكرام، يعني هذه مسألة مهمة، ولذلك هناك مسألة أخرى، ألا وهي حل السحر بسحر، وهي ما يعرف بالنشرة. النشرة لا يجوز حل السحر بالسحر، ونشير إشارة إلى ما قال ذكر القرطبي ثم نذكر بالتفصيل فيها بإذن تعالى. القرطبي قال: اختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينهى عنه. ولم يرى مجاهدا أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وقال المزري: أبو عبد الله، النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر أو تنشر عن صاحبها، أو تنشر عن صاحبها أي تحل. ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي، قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء، وكأنه ذهب إلى أن من يجيب القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وهذه آثار لينة ولها وجوه محتملة. وقد قيل إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المدوات المعروفة، والنشرة من جنس الطب، فهي غسالة شيء له فضل، فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيه شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال القرطبي: قلت قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله تبارك وتعالى. أقول إخواني، حل السحر بالسحر إنما يحل السحر يحل السحر بالقرآن الكريم والأدعية النبوية والأدعية المباحة، أما السحر عافانا الله فهو كفر وردة وخروج عن الإسلام، فلا يجوز فعله ولا الذهاب إلى السحر طلبا للشفاء. وقد سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال، وهي حل السحر، فقال هو من عمل الشيطان، والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. قال ابن القيم في فتاوى إمام المفتين رحمة الله عليه، قال والنشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمل الشيطان فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله بالسحر عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقى والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بالمستحب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال وهذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم حكم النشرة وأنها من عمل الشيطان، وهذا يغني عن قولي أنها حرام، بل هي أشد من قولي أنها حرام، لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي تقبيحها والتنفير عنها، فهي محرمة. وأيضا قال وحكى بعض أهل العلم عن سعيد المسيب رحمه الله أنه يرى جواز حل السحر بالسحر للضرورة، وكلام ابن المسيب رحمه الله ليس صريحا في جواز حل السحر بالسحر، بل يحتمل أنه أراد حله بالطرق المباحة، ومع ذلك فقد أجاب رحمه الله عليه بقوله ولكن على كل حال، حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قول حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وأما الشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه حفيد الإمام محمد بن الوهاب قال في تفسير عز الحميد ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإن المحمول على ذلك أي النشرة بالرقية الشرعية، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلام ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قيل أنه يجعل في الطنجير ماء أو يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال لا أدري ما هذا. قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال لا أدري ما هذا، وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف هو الذي روى الحديث إن من عمل الشيطان، لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي هي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. وقد صرح كثير من العلماء بتحريم حل السحر بالسحر وأن الضرورة تبيح ذلك. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي المحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به في بحال، لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلب مطمئنا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وأيضا فإن المكره مضطر إلى التكلم له، ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به وجهين: أحدهم أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، فلا يؤثر بل يزيد شرا، والثاني أن في الحق ما يغني عن الباطل. وقال الشيخ محمد بن رهيم مفتي العام للمملكة السعودية سابقا رحمة الله عليه، قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر للضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني والصحيح، والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة رحمة الله عليه. وقال الشيخ شنقيط رحمة الله عليه التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إذا كان بالقرآن الكريم كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع، وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وسئل الشيخ ابن باز عن حكم علاج السحر فأجاب لا يجوز علاج السحر بالسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من عمل الشيطان، والنشوة هي حل السحر بالسحر، ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم، وهذا من أكبر الشرك. ولهذا أخبر الله عن الملكين يقولان لمن يريد تعلم منهما، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والشيخ ابن عثيمين أيضا قال حل السحر على المسحور الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين، الأول أن تكون بالقرآن الكريم والأدوية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة. والثاني قال القسم الأول بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة، والقسم الثاني إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقد السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف من أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان طواب الهدوء وإسناده جيد، وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء والتضرع. وسئلت اللجنة الدائمة أيضا عن هذا السؤال حل السحر بالسحر، قالت لا يجوز ذلك، والأصل فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند عن جابر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. أيها الأحبة الكرام، هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك أردنا التنبيه عليها. ويعني هناك يعني بعض الفتاوى للجنة الدائمة، إذا طلب رجل من ألم إذا طلب رجل به ألم راقي عفوا إذا طلب رجل به ألم رقى وكتب له بعض آيات قرآنية وقال الراقي ضعها في ماء واشربها، فهل يجوز هذا؟ اللجنة الدائمة في مثل هذه المسألة لها فتاوى بتركه أولى وفتاوى بالجواز. فقالت في هذا الفتوى سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال، هذا نصه كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قول تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، لما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه في السنة عن ابن مسعود أنه قال عليكم بالشفائين العسل والقرآن، وما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال خير الدواء القرآن، وروى ابن السني عن ابن عباس إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه كأنهم يوم يرون ما يوعدون الآية، وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، ولقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ثم يغسل وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها. قال ابن القيم قال الخلال حدثنا عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، كأنهم يمرون ما يعدون لم يلبثوا لساعة من النهار بلاغ، كأنهم يمرونها لم يلبثوا لعشية وضحاها. قال الخلال أبانا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاء رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين، فقال قل له يجيء بجام واسع وزعفران ورأيت يكتب لغير واحد. وقال ابن القيم أيضا ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة رحمة الله تعالى عليه. فقل يا إخواني هذه المسألة أو هذا الكلام النفيس يدلك على عظمة كتاب الله وعلى قول الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى وشفاء وبركة وعافية، وأن يرزقنا الاستشفاء بالقرآن يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب الباس يا رب، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا من جميع الأسقام والأمراض، أسقام الأبدان وأسقام القلوب ببركة القرآن يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.